الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الكريم الفاضل، أشهدك الله تلك الأحداث الجسام في هذه الأمة، ورأيت بعينيك ما حل بإخواننا هنا وهنالك، فهل تغيرت حقيقة أم أن تغييرك كان مجرد تغيير آني، تغيير لحظي وقتي لمجرد انفعال بمشهد من المشاهد التي رصدتها بعض الكاميرات؟ هل التغيير الذي حل بك هو تغير مشاعري نتيجة لما تراه صباح مساء من بلاءات واقعة على إخواننا؟ هل أدركنا قيمة التغيير الحقيقي في حياتنا أم أنها مجرد مشاعر مؤقتة؟ وماذا لو قدر الله تبارك وتعالى شيئا آخر؟ ماذا لو كانت الذي كنا نكره؟ هل سنرجع القهقري ونترك الدين والتدين؟ هل سنترك ثوابت ديننا؟ سنترك ثوابت إسلامنا؟ وسنترك ما كنا عليه وما تعلمناه من شريعتنا؟ يا عبد الله، عند المتخصصين في مجال الطب النفسي يقولون لك إن تعريف السلوك هو الطريقة التي تمكن الإنسان من التعامل مع الأشياء من حوله، لهذا تراهم يسعون لما يعرف بالتعديل السلوكي الموصل للتغيير السلوكي. وأنا لا أطالبك فقط بتعديل السلوك بل ولا تغيير السلوك، بل أطالبك أن تسعى لتتحرر نفسيا من كل العوائق التي تعوقك في مسيرك إلى الله، ولن تصل إلى التحرر من تلك القيود إلا بالإخلاص والعمل، لأنهما يصدقا حقيقة المشاعر أو يكذبا تلك المشاعر. قال ربي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا عبد الله، المطلوب منك الوعي قبل التحرك والسعي لإحداث تغيير حقيقي في النفس والواقع، ولو بالحد الأدنى من التحرر والتغيير. ما الحد الأدنى؟ الحد الأدنى هو الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، الجد في التوبة من الذنوب، الإقبال على الله تبارك وتعالى، تعلم دين الله تبارك وتعالى، وبالتالي تظهر آثار ذلك عليك داخل الأسرة والمجتمع والأمة، تغير في كافة العلاقات والمعاملات والتخطيطات، تغير شبه كامل في هذه الحياة التي نحياها. ويأتي السؤال الأهم في لقائنا هذا: لماذا نتغير ولماذا نتحرر؟ في نقاط واضحات: أولا، إننا نسعى للتغير والتحرر لأننا نتعبد لله سبحانه وبحمده بذلك. قال ربي آمرا عباده المؤمنين، قال: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت لا كما رغبت. ثانيا، إننا نسعى للتحرر والتغير لأننا بهذا نسير وفق السنن الشرعية والكونية. قال ربي سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثالثا، نسعى للتحرر والتغير لأنه لا نجاة في الآخرة ولا ثبات في الدنيا إلا بالجد في صناعة الإرادة الحقيقية. قال ربي محذرا من هذه الإرادات الفاسدة، قال ربي منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. رابعا، نسعى للتحرر والتغير للنجاة من الهشاشة العقائدية. أيها الكرام، إن التغير السلوكي مرآة للإصلاح العقائدي وصلاح القلوب، والإصلاح العقائدي يمكنك بتوفيق من الله تعالى أن تحفظ نفسك عن التجريف والتشوه العقائدي، وهذا سبب لثباتك أمام البلاء. لن تستطيع أن تثبت عبد الله أمام تلك البلاءات إلا أن تتحول إلى شخص عقائدي، شخص يتحرك في هذه الدنيا منطلقا من ثوابت إيمانه وعقيدته. أما الهشاشة العقائدية فستجعلك تبالغ في الاحتراق حتى تنطفئ. الهشاشة العقائدية ستجعلك عرضة للذوبان والانكسار أمام عقائد الآخرين وأفكارهم. تذكر يا عبد الله، تذكر دوما أنك بحاجة إلى تفعيل أعمال القلوب، ولن يكون هذا إلا بعد تحقيق الإيمان. ولهذا قال ربنا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال ربي مبينا أهمية الإيمان، قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، ولكن تمردوا، ولكن اتبعوا أهل الغي والباطل من المنافقين والعلمانيين والمجرمين، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن لم تكن عقائديا ستفسد في الأرض، وأنت تظن أنك من المحسنين. قال ربي: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أيها الناس، إن لم تكونوا مؤمنين عقائديين فإنكم ستكونوا عبيدا لهذه الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. خامسا، نسعى للتحرر والتغيير لأن الواقع يتغير من حولنا في كل لحظة. والقاعدة أن المسلم أمام تلك المتغيرات يحتاج إلى استحضار الثوابت لينجو من الذوبان الذي يراد له في عالم الإنسان اليوم. فإما أن يكون هذا الإنسان ثابتاً، وإما أن يستسلم إلى التغيير والتجريف والتضييع. يا أهل الإسلام، المسلم في واقعنا اليوم إما أن يغير العالم أو أن يستسلم للتغيير، هما أمران لا ثالث لهما. إما أن تكون مسلماً عقائدياً ثابتاً على مبادئك وإن تغير العالم كله، وإما أن تزلزلك الأحداث وأن تستجيب لهذا الواقع الضاغط. أخيراً، نسعى للتحرر والتغيير تحقيقا منا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك قاعدة تنفعك في دينك ودنياك وأخراك، فإياك أن تقبل على ما يضرك أمره وما يضرك قوله وفعله. واستعن بالله ولا تعجز، لا تستجب لوساوس شياطين الإنس والجن ممن يوسوس إليك صباح مساء أنه لا فائدة وأن الأمر أنف وخلاص الدنيا راحت وعليه العوض ومنه العوض. لا، بل الواجب أن تسعى إلى التغيير ما دام كان فيك قلب ينبض. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. لماذا؟ ولماذا تغرس هذه الفسيلة وقد قامت القيامة؟ إعمالا وتفعيلا لقانون السببية الذي هو قانون كوني شرعي، من خرج عنه فقد خرج عن الإطار الشرعي الكوني الذي شرعه الله على لسان رسوله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طبيعة التحرير والتغيير المطلوبة، الحقيقة أن هناك حدا أعلى نسعى جميعا ونطمح جميعا في الوصول إليه، إننا نسعى أن نصل إلى الكمال البشري اقتداء بسيدنا رسول الله. هذا هو الحد الأعلى. طب والحد الأدنى؟ الحد الأدنى أن يأتي المسلم بالواجبات وأن يمتنع عن المحرمات وأن يسير إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان من أهل العرج أن يسير إلى الله تعالى ليرى الله من قلبه حبا له سبحانه، ليرى الله تعالى من قلبه انفعالا حقيقيا لهذا الواقع الضاغط الذي تحياه أمة الإسلام. أن يسعى لكي يكون محبا لله متبعا لرسول الله، أن يتعلم شيئا من علوم الشريعة الغراء مما افترضه الله عليه، أن يحرص غاية الحرص أن يري الله من نفسه غيرا. أما عن صور التغيير فهي كثيرة، فالأولى هي تغيير الفرد، أنت المطلوب. لهذا يا إخوة من أبرز الإشكالات التي نحياها أن كثيرا من الناس إذا خوطب ظن أن الخطاب لمن سواه. دايما حينما تسمع يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، فإن كان أمرا فقد افترضه الله عليك، وإن كان نهيا فقد نهاك الله عنه، وإن كان حدا فقف عنده. إن الخطاب في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله لي ولك، ونجاة النفس لا يعدلها شيء. الخطاب لي ولك ليس لأحد سواك. تعامل مع النص الشرعي أنه نزل لك وحدك، أن الله يخاطبك أنت باسمك ووصفك ورسمك. إذا نجحت في هذا فأبشر، إلا أن تغيرك صار تغيرا غير شامل. لابد وأن تسعى للمرحلة التي تليها من صور التغيير، ألا وهي تغيير البيئة المحيطة بك. أقل القليل أن تسعى لتغيير الأسرة. يا صديقي ويا أخي، إن تغيير الأسرة واجب عليك، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيها الناس، إن كثيرا من الموبقات صارت تحدث في بلاد الإسلام في أماكن كنا نظنها محافظة، أليس كذلك؟ لا نريد أن ندفن رؤوسنا في الرمال. إن كثيرا من القرى فضلا عن غيرها من المدن صارت بيئة خصبة جاذبة لما يمكن توصيفه ببكتيريا الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لأن كثيرا من الآباء والأمهات لم يفهموا تلك القاعدة: ربوا أولادكم لزمان غير زمانكم. الدنيا تتطور، الواقع ضاغط، إلا أنك تأبى أن تفهم هذه القاعدة التي ذكرتها لك: إما أن تسعى للتغيير وإما أن تستسلم للتغيير. إذا فعلت هذا وقمت على أسرتك فجزاك الله خيرا، وقم وتعلم، تعلم الإصلاح الأسري، تعلم كيف تتعامل مع امرأتك، تعلم كيف تحفظ امرأتك وتحوطها من الانحرافات الجنسية، تعلم كيف تحفظ ابنتك من الانحراف والضياع، أليس كذلك؟ تعلم، هذا يتعلم، يعني في علوم، في كتب، في مواقع، في محاضرات كاملة بيسموها علم الإصلاح الأسري. تعلم هذا، فإن لم تتعلمه وتركت نفسك وأولادك لشياطين الإنس والجن يغتالهم شياطين الإنس والجن فأنت ولا شك محاسب أمام الله سبحانه. فإذا نجوت من هذا، انطلقت بفضل الله أنت ومن معك من أسرتك المؤمنة لإصلاح الفرد فالمجتمع فالأمة. ولكن وأنت تسير إلى الله وأنت تسعى لتحرر نفسك من كل قيد، احذر ما يلي. وأنا بقى عايز من كل حد معايا يركز في الكلام اللي بقوله ده، لأنه بمثابة رشدة جامعة مانعة، وهي خلاصة خبرات طويلة نستمع فيها يوميا إلى مشكلات معاصرة تأتينا لحظيا وآنيا. احذر يا عبد الله في أثناء طريقتك للتغيير من التالي: أولا، أن تعتقد أن التغيير المطلوب هو التغيير الآني اللحظي. لا، إن التغيير المطلوب منك أن تسعى إلى الله تعالى بكلك إلى أن تلقى الله تعالى موحدا مسلما. إذن عملية التغيير تستغرق عمرك يا عبد الله. ثانيا، احذر أن يكون التغيير أو التحرر مرتبطا بمواقف حرجة أو أفعال محددة. بعض الناس يعلق تغييره وصلاحه على انتصار فئة من المؤمنين وهزيمة عدوهم. لا، نحن عباد لله انتصرنا أو انهزمنا، نحن عباد لله أظهر الله إخواننا أو لم يظهرهم، نحن عباد لله إن كسب إخواننا الجولة أو لم يكسبوها في هذه المرة. لماذا؟ لأننا نعتقد اعتقادا جازما أن العبودية هي وظيفة العمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثالثا، أن يكون التغيير بعيدا كل البعد عن ربطه بنتاج المشاعر أو المشاهد، خاصة تلك المشاهد التي وقع فيها البلاء على إخواننا. أنا سأصلي في المسجد جماعة لأن الله افترض علي الصلاة. لا يكون انفعالك لحظيا وجدت هذا يموت، ووجدت هذا يستشهد، ووجدت تلك المرأة تفقد وليدها صابرة محتسبة، فقمت منفعلا، قلت سأصلي، سأصوم، سأزكي، سأحجب امرأتي إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك تنقلب على عقبيك. لا، هذا ليس مطلوبا في التغيير. رابعا، احذر أن تعبد الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة قال لك لا الطريق كده مش صح، يبقى كده أنت ماشي غلط، ويبدأ يبرر لنفسه كده، فيقول إيه؟ يقول له يا ابني اعمل زي الناس، أنت هتبقى فزلوك يعني؟ يا ابني ما كل الناس كده، يا ابني كل الشباب اللي في سنك ضيعين وتفهين، وده بيكلم فلانة، وده مصاحب فلانة، ودون على علاقة بفلانة، وده متصور مع فلانة، وده بيشرب حشيش وبنجو وترامادول، وده بياكل ميراث البنات. ليه سلو بلدنا كده؟ البنت ما تورثش، وهكذا يبرر لنفسه ذلك. والأدهى والأمر أن الشيطان يأتيه في صورة ناصح خبيث فيقول له ألم أقل لك إن طريق التدين ليس طريقا صحيحا؟ ألم أقل لك إن أنت لو مشيت مع الناس دول هيتعبوك ويطلعوا روحك، وفي الآخر ستؤذى في دينك، وستؤذى في نفسك، وستؤذى في عرضك ومالك. انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. يبقى احذر أن تعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، نسأل الله السلامة. خامسا، احذر أن تقلد أفعال المشركين. ماذا كان يفعل المشركون؟ كان المشركون إذا ركبوا الفلك، إذا ركبوا السفن ودخلوا البحر فوجدوا هذه الأمواج المتلاطمة، دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم ربي إلى البر قالوا خلاص بقى كفاية كده، كفاية على ربنا كده، سعى قلبك وسعى ربك. هي نفس الطريقة بصيغة معاصرة، فعادوا إلى شركهم، إلى كفرهم، إلى اجترائهم على الله سبحانه. احذر أن تعلق تغيرك على الواقع والنتائج. احذر أن يكون شعارك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. احذر أن تعلق تدينك على شيخ، على رجل، على مصدر. بعض الناس إذا وجد فلانا من المشايخ قد انحرف، زل، زاغ عن الطريق، يقول لك ما كلهم كده. ده انت عارف كلهم دي هتيجي يوم القيامة وتفاجأ أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وانت ماشي كده، والأئمة الأربعة وأئمة الإسلام وكل الأئمة المعتبرين واقفين يوم القيامة خصوم لك لأنك عممت فأثمت. احذر، احذر، وهذه هي السابعة، احذر ترك الترك. يا الله، احذر ترك الترك. نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إن رسول الله علمك إذا سرت في عمل من أعمال الطاعة أن تديم هذا العمل، أن تقبل بكليتك على هذا العمل، وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو فقال له: يا عبد الله بن عمرو، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل، فترك قيام الليل. أنا كنت بقوم الليل علشان أنجح في الثانوية العامة وأجيب كلية الطب، مجموع يدخلني كلية الطب، فجبت مجموع دخلني كلية الصيدلة. إيه لازمة ربنا بقى؟ هذا ما يقال عند كثير من الشباب الآن، ونراه ونلحظه ونقرأه على مواقع التواصل الاجتماعي. ها نحن قد تلبسنا بشهر من الأشهر الحرم، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان على مراضيه. تلبسنا بشهر من الأشهر الحرم، وقد نهانا الشرع الحنيف أن نجترئ على الله تعالى، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأعظم أنواع الظلم الشرك، والشرك يا أخوانا بيختلف من زمان إلى زمان. الشرك زمان إن أنا أجيب عجوة أو أجيب طين فأصنع صنما لأسجد له من دون الله، ده كان زمان. دلوقتي الناس ممكن تكون بتشرك وهي لا تدري، قد يشرك إنسان بالله تبارك وتعالى بفكرة من الأفكار كالأفكار العلمانية، قد يشرك إنسان بالله تبارك وتعالى عن طريق أقوال وأفعال وحركات وسكنات وأمثال شعبية وسلو بلدنا إلى غير ذلك، وهو لا يدري أنه قد وقع في الشرك الصريح. ولهذا حذرنا رسول الله من ذلك. أختم خطبتي الأولى بالنصيحة الثامنة: احذر الجهل بطبيعة النفس البشرية. النفس البشرية جموح، النفس البشرية تميل إلى الملل، تميل إلى الكلل، وللنفس البشرية إقبال وإدبار. كيف نتعامل مع النفس؟ قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإذا رأيتموها قد أقبلت فخذوها بخذوها بالنوافل، وإذا رأيتموها قد أدبرت فخذوها بالفرائض. يبقى الحد الأدنى ممنوع الاقتراب والتصوير، بيسموه خطوط اللامساس. وأخيرا احذر أن يستزلك الشيطان فيصيبك بنوع من أنواع اليأس. لا يأس ولنا رب، لا يأس ولنا رب، إنه لا ليأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بل استعن بالله واستمر، وتعلم من سنة رسول الله آلية الاستمرارية. كان صلى الله عليه وسلم أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم، ونصلي ونسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاشرا: احذر أن يتحول تغيرك وتحررك إلى مجرد فلكلور شعبي عادي، بالبلدي كده ماشي مع الريقة. بعض الناس تراه إذا أقبل رمضان تحول 360 درجة، هذا أمر حسن وأمر جيد، ولكن الذي نشينه ونعيبه أن نرى منك انقلابا في الأحوال بعد مرور هذه الفترة التدريبية الإيمانية. يا عبد الله احذر أن يتحول تغيرك إلى مجرد شيء عادي، إلى فلكلور شعبي. الحادي عشر، احذر الهشاشة الإيمانية والتجريف والتشوه العقدي. احذر أن تكون رد فعل المؤمن مباغت يبدأ دائما بالفعل. المؤمن مبادر لأنه يوقن أن الله تبارك وتعالى معه. استوقفت شابا يوما فقلت له: عبر لي عما تراه في أحداث طوفان الأقصى. فقال لي كلمة، هو شاب بسيط، فقال لي: ما أراه الآن هو خيال علمي، يعني شيء خارج نطاق التصديق. أن فئة مؤمنة محاصرة منذ عقود تقوم بهذا الفعل وبهذا الثبات مدة كل هذه المدة، شيء عجاب. أعطيك الخلطة السرية التي جعلت من هؤلاء آية من آيات الله في هذا العصر، إنه الثبات الإيماني. على رأي الشاب الصغير اللي بيقول له: بأنت بتاخد مش عارف صاروخ بخمسة جنيه وتروح للمركابة وتقوم حاططها، ويقول كما يقول إخواننا باللهجة الغزية: توكل على الله اضرب. فيقوم الأخ يتوكل على الله ويضع هذا الشيء ويأتي، إيه ده؟ ثم تتحول المركابة إلى كتلة من نار. إنه لا يستطيع أن يفعل هذا إلا من آمن بالله، إلا من آمن أن هذه الدنيا حقيرة وأن له آخرة أبدية سرمدية في انتظاره. نحتاج أن نقوي أنفسنا بمشاهدة هذه المشاهد لنوقن بقول الله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طيب لو ما أمنوش وكذبوا وأعرضوا وقال لك بطل دروشة دينية يا جدع، هم دول اللي هيرجعون ورا إلى غير ذلك، ولكن كذبوا فأخذناهم. ما هو لازم يتربوا ويبقوا عبرة لغيرهم. فاحذر يا عبد الله أن يعتبر الناس بك. نختم لقاءنا بالتحذير الشديد من الإصرار على المعاصي، أن تقوم بفعل المعصية مجاهرا بها، أن تقوم بفعل المعصية مستخفا بالله تعالى، أن تقوم بفعل المعصية مجترئا عليه سبحانه وعلى حدوده. يا عبد الله، إن جيشا عظيما عرمرما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه كبار الصحابة، إلا أن ثلة قليلة نسبيا عصت رسول الله، فكانت الهزيمة النكراء، أليس كذلك؟ إنها موقعة أحد التي بدأت بغزو وانتصار ثم كانت العاقبة بالهزيمة. لماذا؟ بسبب الجرأة على الله ومخالفة أمر رسول الله. ولا يفهم من هذا أن نصر الله تعالى لا يمكن أن يتحقق إلا مع انعدام المعاصي تماما. لا، هذا ما لم يحدث ولن يحدث. هذه نظرة مثالية اختزالية شديدة، والإسلام يراعي حالك البشري ويراعي ضعفك، ولكن المطلوب أن يكون الرأي العام في الأمة أن تكون الأمة، أن يكون عصاة الأمة قبل طائعيها، أن يكون الجميع محبا لله، أن يكون الجميع مقبلا على الله، وإن كان عنده نوع من أنواع الكسر والعرض، أن يكون الجميع يطمح في انتصار الإسلام، مش واحد بيكلمك بلسان عربي وعقل عبري، مش واحد بيطلع لك على شاشات التلفزيون اسمه كأسماء المسلمين وعقله وقلبه مع اليهود والنصارى والعلمانيين. وصلت؟ هذا هو المطلوب. أما ما يفعله البعض من جلد الذات فلا ينبغي، ولا يفهم من هذا أننا نقلل من خطورة شأن المعاصي وشؤمها وأثرها السلبي على الفرد والأمة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أخيرا، احذروا كسل القلوب. إن العبد يسير إلى الله بقلبه ثم بجوارحه، فعليك بإصلاح قلبك، فهو المعاقب والمعاتب والمحاسب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سالم من الشك والشرك. يا عبد الله، تذكر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها يوما فوجدته باكيا وكان يصلي، فقالت له: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال: لقد أنزل الله علي الليلة قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. كيف يتفكر الإنسان بقلب ساه لاه، بقلب أغلق بشؤم المعاصي والذنوب والجرأة على الله؟ يا عبد الله، الخلاصة: أر الله من نفسك خيرا، وسر إلى الله تعالى وإن كنت من أهل الكسر ليجبرك الله، واجتهد في تحرير نفسك من كل ما يشينك عقديا وإيمانيا وتعبديا وفكريا وأخلاقيا وسلوكيا ومعرفيا، واحرص على ما ينفعك في الدنيا والأخرى تصل إلى تحقيق المراد من قول الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الفضيل أن ينصر ديانته وأن يعز شرعته. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج الغمة عن هذه الأمة، اللهم فرج كربات هذه الأمة. اللهم إنا نسألك ونستغيث بك ونتوسل بالمشروع من أعمالنا ومن أعمال الصالحين أن تغيث أهل الرباط في غزة وفلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم. اللهم ارم عنهم، اللهم ارم عنهم، اللهم ارم عنهم. اللهم عليك باليهود ومن والى اليهود، اللهم عليك باليهود والنصارى، فإنهم لا يعجزونك. أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تبق منهم أحدا. اللهم عليك بمن خان المسلمين، اللهم عليك بمن خان المؤمنين، اللهم عليك بمن أسلم إخواننا لأعدائهم يا رب العالمين، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين من المؤمنين في إدلب، اللهم نجي إخواننا وأهلنا في السودان، اللهم احفظهم من الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في أفريقيا الوسطى، اللهم احفظ إخواننا الروهينجا، واحفظ اللهم إخواننا من أهل الإسلام في تركستان الشرقية، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم احفظ الأسرى وأنقذ المسرى، اللهم فك أسرى الأسرى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا توبة ترضيك، اللهم إن كان تأخر النصر عن إخواننا بسبب ذنوبنا فاللهم حل بيننا وبين الذنوب والخطايا، وطهرنا من ذنوبنا وخطايانا، تب علينا وانصرهم، تب علينا وانصرهم، تب علينا وانصرهم، اشرح صدورهم، ثبت أقدامهم، أطعم جائعهم، اسقهم، أطعمهم، أمنهم، اجبرهم، تولهم، أظهر رايتهم، مكن لهم، لا تمكن منهم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا حياتنا بالجهاد في سبيلك، اللهم إنا نسألك أن تختم لنا حياتنا بشهادة في سبيلك بعد حسن عبادة وإنابة يا رب العالمين. توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين، ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اصطنع لنا أولادنا على عينك، أصلحهم يا رب العالمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، نج أولادنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم رب لنا شبابنا، اللهم تب عليهم من الدعارة والمخدرات والسجائر والخمور والتدخين، اللهم احفظهم من الإلحاد والعلمنة وسائر الأفكار المحرمة والمارقة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم تقبل سعيهم وبارك جهودهم، اللهم من كان منهم قد مات فارحمه رحمة واسعة يا رب العالمين، ومن كان منهم حيا فاجزه عنا خيرا وبارك لنا في عمره واحفظه وارزقه حسن الخاتمة. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.